إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من حكم الله الظاهرة وسننه الجارية الباهرة أن الله جل جلاله أوجدنا في هذه الحياة بإرادة واهب الحياة ومبدعها، وسيثني الخلائق أجمعين بإرادة قابض الحياة وسالكها. قوم يأتون وآخرون يغادرون ويذهبون إلى أن يأتي اليوم الموعود، يوم أن يأذن الله جل جلاله إلى الشمس فيكورها، وإلى الجبال فينسفها ويسيرها، وإلى البحار فيسجرها، وإلى الأرض فيزلزلها ويسطعها. إنها بداية النهاية، إنها الساعة، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من آية ولا من نذير إلا كانوا به يستهزئون. وإن الله عز وجل قد جعل للخلائق يوما يجتمعون فيه يفصل بينهم، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. إن يوم الفصل، إن الساعة، معاشر المؤمنين، أنبأنا الله عز وجل بخبرها ووصفها جل جلاله بشدة اقترابها ودنوها وفجاءتها ومجيئها على حين غفلة من عباد الله جل جلاله. اقتربت الساعة وانشق القمر. قد يقول قائل: كيف اقتربت الساعة وقد مضى على هذا التنزيل أكثر من 14 قرنا؟ فإليك الجواب أخي الحبيب. أما الجواب الأول فإن ذلك بتقدير الله عز وجل وعلمه، وتقديره ليس كتقديرنا، وعلمه ليس كعلمنا. فإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إن يوما عند الله جل جلاله تحسبونه وترونه بعيدا ونراه قريبا. فإن الله جل قد جعل مقدار هذه الدنيا فيما مضى قليل، فإن الله عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض إلى أن يثنيها بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من مدتها إلا القليل. ولذلك قال النبي الأمين كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما من حديث جابر بن عبد الله بن مهران: بعثت أنا والساعة كهاتين، فقرن بين السبابة والوسطى، دليل على شدة اقترابها بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم قبلكم، كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، أي لم يبقى من هذه الدنيا بعد مجيء نبي هذه الأمة إلا كما قامت قيامته. جاء في الصحيحين إذا رأيت الخلافة قد نزلت إلى وإنكم غير لابثين البعد إلا قليلا وإنه سيفني بعضكم بعضا وستأتون أفنادا. ومقصوده بالأفناد أي متفرقين وجماعات وأفراد. وإنكم ستأتون أفنادا وإنه سيكون بين يدي الساعة موتان شديد أي موت شديد ينتشر، وذلك بانتشار الحروب وبانتشار القتل والتدمير والتهجير، وموتان شديد وبعده السنوات السلاسل. إذا معاشر المؤمنين، أما آل للقلوب أن تستيقظ؟ أما آل للنفوس أن تنزجر؟ ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن بعض الموجودين وبعض المفقودين وأقراب وأقراب من العلمانيين، ما إن تأتي آية من رب العالمين إلا فهموها وفسروها أن مثل هذه الآيات المخوفات إنما هي من إنشاء طبيعة الصرف، وأن الله عز وجل ليس مكور الأرض والسماوات ومفنيها. إن المؤمن معاشر المؤمنين يعيش مع آيات الله عز وجل المتلوة والمشهودة بقلب يقظ مستلف ومستنير، يفهم ويعي ويأخذ من الآيات ما يزيد في إيمانه. ومن تلكم الآيات التي ظهرت وستتكاثر في هذا الزمن إنها آية الخس. إن الخس معاشر المؤمنين هو ربع في الأرض، حفرة ناشئة في الأرض على حين غفلة من أهلها. يسير الناس في أمان واطمئنان، فإذا بالأرض قد ابتلعت فئاما من الناس. إنه الخص الذي يظهر في آخر الزمن، كما قال نبي الأمة صلوات ربي وسلامه عليه، كما عند الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: سيكون في آخر هذه الأمة خص ومسخ وقذف. فقالت عائشة رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصادقون؟ قال: نعم إذا كفر الخبث. وروى الإمام الطبراني والإمام ابن ماجة في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة خس ومسخ وقذف. وبين النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون هذا الخس ومتى يكون هذا القذف، أي قذف حجارة من السماء تنزل على الناس، ومتى يكون هذا المس بتحويل صورهم وطبائعهم وأخلاقهم. بين النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون الأمر، فقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليشربن أقوام من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، ليشربن أناس من هذه الأمة الخمر يسمونها بغير اسمها، فقد سموا Yeah.